أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا قالت إني أعوذ قالوا يا نوح Down. صدق الله.